قال بعد ذلك رحمه الله: الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. السلف كانوا لا يحبون المدح، وكانوا يكرهون المداحين الذين يمدحون ولاة الأمر أو يمدحون أحدا لمصلحة. ولهذا جاء في الحديث أن المدح كقطع العنق، ولهذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمدح رجلا، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد. وقالوا إن هذا صنعه بعض الصحابة، فجاء أن رجلا مدح ابن عمر، فماذا صنع ابن عمر؟ أخذ يحثو في وجهه التراب، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد أن رجلا مدح عاملا لعثمان رضي الله عنه، فقام المقداد بن الأسود وأخذ ترابا وحث في وجهه التراب، فعثمان قال له: لما تصنع هذا؟ ما هذا؟ فقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. إذن جاء من حديث المقداد، وجاء كذلك من حديث ابن عمر. قال: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. وهذا نستفيده من الحديث عندما ذكر حسين بن عبد الرحمن أنه رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فسأل: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ثم استدرك وبين أنه لم يكن في صلاة، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وقد جاء في كتاب الله في ذم من يحب أن يمدح بما لم يفعل. الله يقول في القرآن: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذا من صفات اليهود ومن أفعالهم القبيحة. اليهود والمنافقون هذا حالهم، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، يحبون أن يثني عليهم الناس بما لم يفعلوا. والمؤمن إذا مدح بشيء لم يفعله لا يحب ذلك، بل عليه أن ينكر ويقول: هذا ما فعلته ولم يصدر مني، وإن كان هذا شيء طيب لكنه ما فعلته. لأن هذه الآية فيها وعيد شديد لمن يفعل ذلك، يحب أن يحمد بشيء لم يفعله، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فلا يفتخر الإنسان بما لم يفعل وينتظر أن يثني عليه الناس أو أن يحمدوه الناس، إنما إذا صنعت شيئا صنعه لله، لا تريد إلا وجه الله والدار الآخرة.